الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قرأنا الترجمة وما قرأنا الحديث. كيف؟ قرأنا. قال: باب تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. قال المهلب: مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه انتهى، والمراد بالتمثيل القياس، وهو إثبات مثل حكم معلوم في آخر لاشتراكهما في علة الحكم، والرأي أعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح الدكوان عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الميك الذي لا مر منه. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: فاجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يصلح دليلا لتحديد يوم المحاضرة والإعلان عنها، فأن نقول مثلا المحاضرة في يوم الأحد، في يوم الاثنين، فقد حدد اليوم لإلقاء موعظة لهن، وأعلمهن لتعلم الحاضرة منهن الغائبة، وليعلم الرجال أزواجهم. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. تأكيد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الاثنين يصلحن أن يكن حجابا، أو يكفيان أن يكون حجابا من النار، والواحد كذلك إذا صبر الماذا الذي نزلت عليه المصيبة، لأنه أعم من أن يكون أما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرضت صفيه من أهل الدنيا فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. فالمصطفى عند الشخص يصلح أن يكون الأب، الابن، الأخ، شيخه، يكون شيخه أيضا، وابنه وابنته وزوجته، كلهم يصلحون يعني مصطفين لديه. فإذا ابتلي بموت صفيه فصبر على ذلك كان بإذن الله سببا لدخوله الجنة. رحمك الله. والشاهد من الحديث أنها طلبت أن يعلمها أن يعلمهن مما علمه الله، وهكذا جاء النص: فعلمهن مما علمه الله. هكذا الدعوة إلى الله عز وجل، العالم يعلم الناس مما علمه الله لا مما علمته وسائل الإعلام، الجرائد والمجلات والبي بي سي والإم بي سي والقناة العربية وغير ذلك من الجرائد والمجلات وغيرها. فكم من الناس إنما خطبته موجز لأهم الأنباء، أو تحليلات سياسية، أو أسعار العملات وأسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، وأشغل الناس بما لا يعود عليهم بالنفع، والأخبار عند الناس مقروءة ومسموعة ومرئية، لا حاجة لهم فيما يأتيهم به. وإنما دور العالم أن يعلم الناس مما علمه الله، وأن يعالج أوضاعهم. الناس في أوصافهم قصور في طاعة الله، تقصير في طاعة الله، ووثوب على المعاصي بشتى أشكالها وألوانها. فالمجتمع وبيء، المجتمع وبيء بكثرة المعاصي، ولولا ستر الله جل وعلا لتحطمت النفسيات. لو أراك الله المعاصي كلها الموجودة حولك لتحطمت نفسيتك، ولظننت أنه لا حاجة للدعوة إلى الله. لكن بارك الله فيك، يعني أنك ترى ما أمامك أثر، ترى أنه لا أثر، لكن الواقع الأثر موجود. فإذا كان الله أضل أقواما فقد هدى آخرين، وإذا كان أناس قد أصروا على المعصية فقد تاب آخرون. فأنت المطلوب منك أن تدعو إلى الله عز وجل، والله عز وجل يهدي من يشاء. نعم. وأبذل جهدك في تحضير موضوعك وخطبتك ودرسك، فإذا ألقيته ستنتهي وأنت تظن أنه ما سيلقى أحد إلا وقد استفاد من خطبتك، ثم لا ترى أثرا. لا تستعجل الثمرة، لا تستعجل الثمرة. ربما إنسان يغرس شجرة اليوم ولا يذوق ثمرتها إلا بعد 5 سنوات، حتى تكبر وتتراعرع وتنضج وتصبح مؤهلة لأن تثمر، فما يستعجل الثمرة، فلا تكن أنت بخلاف ذلك. نعم. وآخر بارك الله فيكم، كما سمعتم أن الداعي إلى الله يعلم الناس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة لا تكون بصيرة إلا إذا كانت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني بارك الله فيكم، من أعجب أنواع الفقه والفهم لمثل هذه الآية، على بصيرة يعني كيف تسحبه ببصر حيلة، يعني بلهجة العامة تتباصر لها ببصيرة كيف تسحبه إليك، في هذه البصيرة عنده. هذه بارك الله فيك، هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعه يدعو على بصيرة هي تلك البصيرة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعض الناس أعمى ويظن نفسه بصيرة. نسأل الله التوفيق والسداد. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. هذا تفسير من الإمام البخاري لهذه الطائفة أنهم أهل العلم. قال الحافظ: هو من كلام قوله هم أهل العلم من كلام المصنف. وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث. وذكر في كتاب خلق أفعال العباد عقب حديث أبي سعيد في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا هم الطائفة المذكورة، في حديث: لا تزال طائفة من أمتي، ثم ساقه وقال: جاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر بن سليم وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن إياس انتهى. وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. انتهى. هذا بارك الله فيكم تفسير العلماء للطائفة المنصورة. قد يقول قائل: فأين يذهب العوام إذا كان هذا أهل العلم وأهل الحديث؟ نقول: الذي يعبد الله بعلم، وهو أن يعرف الدليل من الكتاب والسنة، وإذا لم يعلمه سأل أهل العلم فهو من أهل العلم، أي تابع لهم وسائر وراء أهل العلم، وهو من أهل الحديث لأنه لم يعمل إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان لا يعلم رجع إلى أهل الحديث، فهو يعيش بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسير بسيرهم. وقد يكون هذا الظهور المراد به العلماء الذين يقارعون أهل الباطل ويبينون ضلالهم ويدافعون عن السنة، ولا مانع أن يكون ذلك كله مقصودا. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. نعم. ذكر الحافظ أن اللفظ في صحيح مسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. واللفظ هكذا في صحيح مسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إذن هنا مخالف وخاذل، مخالف وخاذل. بالنسبة للمخالف هو العدو المناوئ، العدو المناوئ. قد يكون المخالف جاهلا لا عبرة به ولا يستطيع ان يفعل شيئا. لكن العدو المخالف المتربص قد يكون في مراتب المؤلفين، قد يكون في مراتب الخطباء المحاضرين، ربما اتى بالخطبه او المحاضره الرنانه في يعني ماذا في الرد على العالم من علماء اهل السنه واغرى بها امما. العالم السني ماذا ما يضره هذا؟ لا يضره ولا يبالي به. نعم. وما دمت على الحق، ما دمت على الحق ما يضرك. والمطلوب أنك تأتي بالكلام على أهل المعاصي والبدع من الكتاب والسنة، تجهز نفسك، تأتي بالبدعة وتبين ما فيها من الضلال، وتأتي بالأدلة على ذلك، ثم حسن الكلام بأسلوب مؤدب، لا تجعل مادة الخصومة أكثر من المادة العلمية، هذا ينفر الناس ويضيع الحق الذي أنت عليه. فإذا جئت بالكلام علميا موزونا معه الأدلة وبينت بدعة المبتدع بوضوح، ارمي الكلام في المجتمع والأقبال، ودع خصومك يذوقون أنفسهم ليلا ونهارا، وجهز اللطمة الثانية قبل أن تبرد اللطمة الأولى، ارمي الثانية. نعم، لا يستطيع أن يقول كذبت، ولا يستطيع أن يقول أنت قليل أدب، ولا يستطيع أن يقول كلامك بدون أدلة، لأنك قد أتيت بكلام أصحاب البدع بنصه وثبته من مواضعه، وأتيت بالرد عليه بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، ثم تأدبت وتلطفت بلطف وأدب، يبقى مكتفا. يقول له الناس الكلام هذا صحيح عنكم؟ قال إيه. طيب الآدمي هذا أساء إليكم؟ قال لا. أدب أتكلم شوية؟ قال لا. ما بقى إلا يصبر عليها وبس، يصبر عليها وكفى، وبهذا ما سيضرك بإذن الله. لكن عندما يأتي الإنسان بمادة في علمية ثم يجعل الخصومة والسب والكلام الجارح والطعن والكذا والكذا، يأتي من يقرأ حتى المحب لك يفعل صفحة وترك ما يكمل، لأنك أنت الذي رميت بالحجار في طريقك وحفرت الحفر في طريقك. نعم، بهذا أضررت بنفسك. فحين تسلك الأسلوب الشرعي في الكلام على الخصوم لا يضرك من خالفك، هذا واحد. ثم قالوا ألا من خذلهم، هذا الموافق لك في منهجك وعقيدتك وتارك لك، يقول اختلص عن أهل البدع، ما لي دخل، تركك أنت وأهل البدع. المسلم أقول المسلم لا يظلم ولا يخذله، لا يجوز له أن يخذلك في مواقف الصراع مع الباطل وأهل البدع. أقل شيء أن يقول صدق وأن ينشر كلامك ونحو ذلك مما في قدرته، أما أنه يريد أن يبقى وجه أبيض عندك لأنه موافق لك في عقيدتك وأبيض عند المبتدعة أنه ما تكلم، هذا والعياذ بالله أبو وجهين، نسأل الله السلامة. وكم من هذا القبيل تتمنى أنه ينصر السنة لشيء وهو يعلم أنك على سنة ويراك على مقارعة لأهل البدع وهو يسكت لا يحرك ساكنا. أنت يا صاحب الحق هذا الخاذل ما يضرك، هذا الخاذل لك ما يضرك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أحيانا يكون بعض الإخوة في مناطق فيها أهل بدع حزبيات ضلالات أي مكان، فيشكو، أقول اسمع إن أضروا بك فأعد النظر في نفسك، إن أضروا بك فأعد النظر في نفسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم. نعم، أعد النظر في نفسك، لماذا أضره به؟ معنى ذلك أن عندك مخالفات، معنى ذلك أنك تكلمت عنهم بغير تقوى لله عز وجل. حتى الأعداء والخصوم نتقي الله فيهم، حتى الأعداء والخصوم بيننا وبين الله ونحن نرد عليهم نقول اللهم إن كنا ظلمناهم في شيء فألهمنا حتى نتوب منهم. لا نريد أن نلقى الله بأننا قد ظلمنا خصومنا، نحن نريد نصر السنة ونشر السنة، ما نريد نسجل هدف. ما ينظر القضية، ما ينظر من يسجل هدف، من الذي يقهر الآخرين يظلمهم وكذا، لا القضية ما يقهر، القضية أن تنتصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هي سنة أبي ولا أبيك ولا جدي ولا جدك، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي دين الله الذي خلفه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا بارك الله فيكم بهذا الحديث، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. العالم السني وطالب العلم السني الداعي إلى الله السني مثل السيل يمشي إلى الأمام ما يرجع وراء، نعم يمشي إلى الأمام ما يرجع وراء، وإذا فعلوا له حاجزا يظل يتكاثر في مكانه حتى ييسر الله له بالانطلاق، ما يرجع وراء قطعا. هذا العالم السني وطالب العلم السني الداعي إلى الله لأنه مخلص لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، ما يجد الناس منه إلا الخير ولا يسمع الناس منه إلا الخير. الخصم الذي يظن أنك على باطل وفي حقيقة نفسه يريد الخير يظل يتربص منتظر متى يأتي الخطأ اللي قالوا له عندك. مر الشهر والشهران والعام والعامان وأنت على الخير الذي يظن أنك تخفي به الشر الذي لديك، في الأخير يتبين له أنك على خير. وكم قد هدى الله من أناس أهل بدع تبينت لهم السنة وأهل السنة وعرفوا الحق من الباطل والهدى من الضلال، نسأل الله التوفيق والسداد. هذه الطائفة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هذه الطائفة الذين ينشرون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعلم وبصيرة وأدب لا تزال ظاهرة إلى أن يأتي أمر الله، وهي الريح التي تأتي من تحت أظافر المؤمنين فتأخذ أرواحهم فأرواحهم فلا يبقى في الأرض إلا شراب الخلق. نعم يستمرون إلى ذلك الآن، نعم، ولا تظن أنهم يسلمون، ما ينتظر الداعي إلى الله أنه يبقى مثل الحجر الأسود لللمس والتقبيل، هو صابر ولو صار مثل الجمرات للحجارة صابر، ولو أساوا إليه ولو جرحوا ولو آذوا ولو قيل فيه ما قال ما يأثر فيه، لا يضرهم من خالفهم، يعني الأذية حاصلة لكن ما تضر، ما تضر. نبي الله نوح عندما قالوا له إنه ضار قال ليس لي ضلالة، نبي الله هود قالوا سفيه قال ليس لي سفاهة، مجرد أنه دافع عن نفسه بيّن لهم، ما يفعل له معركة من أجل نفسه. نعم بعض الناس يرى صاحب البدعة يتكلم على العلماء كلاما جارحا وهو سافر، وعندما يأتي الكلام فيه قال والله زودها يا سبحان، زودها الآن عندما جدوك الآن شعرت بالحرارة في ظهرك، ويتكلم على العلماء من زمان وأنت ساكت، يتكلم على السنة وأهله وأنت ساكت الآن شعرت بالحرارة. فلهذا بارك الله فيكم طالب العلم والداعي إلى الله يدافع عن السنة لا عن نفسه، يدافع عن منهج وعن دعوة سلفية هي الوحي الذي نزل خلال 23 سنة، السنة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تدافع عن منهج سار عليه الصحابة الكرام، سار عليه الخلفاء الراشدون وأهل بدر وأهل حنين وأهل أحد وأهل الخندق وأهل بيعة الرضوان، هو الذي مات الصحابة عليه، تدافع عن منهج كان عليه سادة التابعين محمد بن سيرين وأيوب السختياني وسعيد بن المسيب وغيرهم تدافع عن منهج سار عليه الأئمة الأربعة وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، سار عليه علماء الإسلام عصرا بعد عصر، ما تدافع عن منهج المؤسس ما قبل 100 سنة؟ وقبل 100 سنة كانت أمة محمد مستغنية عنه، ما كانوا في حاجة إليه. نعم شرفه 100 سنة 80 سنة 90 سنة انتهى، مع أن أمة محمد مستغنية عنه قبل ذلك. لكن أنت تدعو إلى شيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو هدي الأنبياء قبله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، نسأل الله أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على التوحيد والسنة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذه مكرمة لأهل العلم الذين فقههم الله في الدين، وكل واحد يأخذ نصيبه من العلم، فمنهم من يعطيه الله عز وجل في كل فن، ومنهم من جعله متخصصا في فن من الفنون، كان يكون مفسرا أو فقيها أو مهتما بالقراءات أو بغير ذلك من فنون العلم، فالله يعطي فضله من يشاء، المهم أن الله فقهه في الدين. نعم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين معناه أنه يعيش مع نصوص الأدلة من الكتاب والسنة، ويستنبط المسائل الفقهية من الأدلة، وهكذا يفسر القرآن، وهكذا يكون مع أدلة الكتاب والسنة في كل شيء، لا أن تكون حياته بجهل، فالجاهل لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا غيره، لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا غيره. هؤلاء أراد الله بهم خيرا، فإذا أراد الله بك خيرا معناه أنه أخذ بيدك ووفقك وأعانك وهداك ونصرك، واجمع كل ما شئت من الألقاب أو الكلمات النافعة التي يتوقع أن تحصل لهذا العالم. أراد الله به خيرا فحفظ سمعه وبصره وقلبه وفرجه ويده ورجله، وحفظ الله مطعمه ومشربه. نعم أراد الله به خيرا فانتفع ونفع غيره. ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. إذن ليس العلم مجرد حفظ المعلومات، فالمعلومات قد يحفظها من لم يرد الله به خيرا، فلا بد من الجمع بين العلم والعمل. نعم من لم يجمع بين العلم والعمل خرج من نطاق العلماء إلى علماء السوء. كم تحفظون من الأدلة من الكتاب والسنة في فضل العلماء؟ خير كثير. هذا للعالم العامل. فمتى كان العامل غير عالم، العالم غير عامل، أدلة فضل العلم كلها تتوقف، ما تنفعه بشيء، ويصبح الدليل الذي يتنزل عليه أنه كالكلب والحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، حمار محمل كتبا، شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو ما جاءت معه، والملائكة أولو العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما جاءت معه، الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ما جاءت معه، ما جاء معه إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. الفرق ما هو؟ لم يعمل، لم يعمل. نعم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل عيسى بن مريم، محمد بن عبد الله، إبراهيم خليل، لا، كمثل الكلب. ما الفرق؟ السبب أنه ما عمل فقط. كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني تجري وراء الكلب يهرب ويدلع لسانه ويلهث، تتركه يجلس تحت الشجرة رابض ومدلع لسانه ويلهث. إذن لا فرق، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا إن علمه فهو عاصي وإن تركه فهو عاصي، هو هو على حالة واحدة. لاحظ كيف ذهبت عنه أدلة فضل العلماء كلها، وما بقي ينفع معه إلا أنه كمثل الكلب وأنه كمثل الحمار. نعوذ بالله، نعوذ بالله. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، والله لو بقي جاهلا ومتى ما احتاج إلى أمر من أمور دينه يسأل العالم خير له من أن يبرم الإمامة عمامة على حمار. بارك الله فيك، القضية ما هي سهلة. نعم، كمثل الحمار عمامة على كلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه لهث، هذه نصوص القرآن. ينتبه لنفسه وجبه وشال شهية طيب العلم، لكن داخله طباعه، الصفات التي جعلها الله له ما دام أنه لم يعمل بعلمه، أنه مثل الكلب مثل الحمار. تأكدوا والله أننا كلنا معرضين، أننا كلنا معرضون لهذا الوصف إن لم نعمل بعلمنا. نعم، من تعمل تعلم فقد تحمل مسؤولية. إما أن تتنزل علينا الأدلة في فضل العلماء، وإلا فآية الأعراف آية الجمعة، وكل واحد ينتبه نفسه، كلنا المتكلم والسامع، والله إن لم نعمل بعلمنا فنحن سيتنزل علينا هذا. نعم، حيمرة. نعم، كل واحد ينتبه لنفسه ويعمل بعلمه، يعمل بعلمه، نسأل الله السلامة. لدينا ضيف في هذه الليلة، وهو الشيخ محمد بن صالح الصومري حفظه الله، وكلمة مسجلة لدي إن شاء الله نسمعكم إياها، ونقف في الدرس هنا، والحمد لله رب العالمين.